قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا اختلف الزوجان رفع القضية إلى القاضي أو إلى الجهة المختصة. القاضي حينئذ إذا علم لديه من الظالم والمظلوم انتصر للمظلوم، لكن إذا التبس الأمر وكان يمكن حل القضية وديا فحينئذ يطلب